Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu Vesselamu ala Nebina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi da'vatihi ve senne bi sünnetihi ila yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu Subhanahu fezkuruni ezkurkum ve şkuru li ve la tekfuruni. Subhanallahi ve elhamdülillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو مصطفى. نعم. أحبك الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ. اتفضل. السؤال الأول. ما الفرق بين معصية النفس ومعصية الشيطان؟ وأيهما أصعب على الإنسان؟ احرص على ما ينفعك يا أخي الكريم، جزاك الله خير. السلام عليكم. يقول لك عدل التاريخ الهجري يا الله. السلام عليكم. نعم. تفضلي يا أختي. عدم المساواة، الهبة مسببة أو بدون سبب؟ مسببة. تعرفي مسببة يعني إيه؟ يعني إذا كانت ألمت بولد من الأولاد نائبة من النوائب جاز للأب أن يساعده لدفع النائبة عنه ولا يلزم في ذلك العدل. نعم، شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستعانة بالجن لا تجوز، قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ولقول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم، والنبي حارب ولم يستعن بجني، وحفر الخندق ولم يستعن بجني، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بجني، ولله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. عندي مشكلة وأريد أن أأخذ الأحكام الشرعية فيها مخالفة. بإجازة تفضل. إن شاء الله. أنا مسافر للسعودية ولدي قطعة أرض في البلد. نعم. قطعة الأرض مقسومة قسمين، لكي تعبر للقسم الثاني لازم إن أنت تمر على القسم الأول. معنى إن ما ينفعش تبيع واحدة بدون الأخرى. تمام؟ جاني مشتري واتفق معي إنه هيشتري الاثنين وده الطبيعي يعني. وقع. وبعد ما اتفق معي دفع ثلثي المبلغ، ثم اتفق معي ان انا اتمم العقد لانه احنا لدينا ظروف خاصه وكده، وهو مسافر للسعوديه وان شاء الله بعد ما يسافر يسلمني بس المبلغ. بحسن نيه سلمت العقد، وبعد ما سافر رخانا العهد الذي بيننا. تمام؟ والحين يريدني ان انا ارجع له الفلوس لكي يعطينا العقد بتاعي بزياده بحجه ان الدولار اتدفع والكلام ده كله. إما إن هو يحتفظ بالأرض كلها بدون ما يسدد باقي المبلغ وهو معترف، واما ان انا عايز العقد يرجعه ليا، ولكن اشترط زياده في الفلوس اللي دفعها بحجه ان الدولار زاد والكلام ده كله. كمان حكم الشرع في هذه المساله طبعا الحكم انه هو عفوا هو الان اشترى والبيع تم، اشترى والبيع قد تم وبقي عليه ثلث المبلغ، فالحكم يرد ثلث المبلغ وياخذ العقد. هذا الحكم مش موافق. هو بيقول ان الاسعار المباني واقفه والاسعار دي طلبت ما عادتش تنفع، وانا لا ده ليس بواجب عليك ان ترد لي شيئا بس من الزياده بس من الاصل اصلا. الا اذا انت اردت ذلك. انا اتفقت معه ان يرجع على العقد وانا ارد له ماله كله، لا اريد منه شيء. خلاص يبقى انت محسن لان اقلته البيع. هو مش موافق، هو بيقول لو عايز كده لازم تدفع فلوس زياده. هذا شرعا علي شيء من لا لا, لا لا لا لا هو مدين لك بمبلغ، يسلم المبلغ ويأخذ الأرض التي تم إبرام العقد عليها. البيع تم. نعم. البيع تم. شكرا. الله يبارك فيك يا رائع الجمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. بلا شك أن الدعاء عن بعد ممكن، اختلفنا فيها، لكن بين الحين والحين زرهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام زروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن هم يستفيدوا بالزيارة نفسها. نعم بارك الله فيك. أكيد. هل تحسين الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه الألباني لقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين صحيح؟ لا أدري هل هو صحها أم لا صحها، لكن الزيادة ضعيفة. من قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، صحيح مسلم. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كسند ضعيفة، لكن كدعاء الدعاء صحيح في أي وقت، ليس مقيدا بالوضوء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العقيقة تصح بالبقر؟ نعم العقيقة تصح بالبقر قياسا على دماء التمتع وجواز الاشتراك فيه، وقياسا كذلك على الأضحية وجواز الاشتراك فيها. فتجزئ البقرة عن ثلاثة أفراد رجال وبنت، كل ولد سبعان وكل بنت سبع. وفيك بارك الله يا أحمد بن عصام لك بمثل. حديث المسيء في صلاته حديث صحيح بلا ريب. ملك التاريخ الهجري. السلام عليكم. نعم نعم الحمد لله وياك. اللعن التمرين عن مريد علينا وإحنا برضو يعني قيلة مثلا العصرية نتعصب على نفسي نتعصب وكده، ولكن حايل وسايد وآمن ما فيش فايدة اللعن مريد علينا كيف غير أيضا. اللعن لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وامرأة معها ناقة فلعنتها، قالت لها الشيء لعنك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة. فاللعن الدعاء باللعن على المسلمين لا يجوز. بس نعمل ايه الحل معاه يعني؟ والله يا اخي ما في الا الدعاء له بالهداية لانه اب. والدعوات اللي بدعيها مثلا علينا دي نعمل يعني؟ اذا كنت مظلوما فاقلع عن ظلمك واستغفر الله. اذا كان هو يدعو هو ظالم، دعاء الظالم لا استجابة له، كيف انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى؟ هل تظن بربك انه يستجيب دعوة الظالم في المظلوم اذا دعا بغير حق؟ لا لا طبعا، بس واحد بيخاف يعني دعوة الاب بيخاف ودائما حتى لو يعني افرض الاب دعا، افرض الاب ظالم ودعا على ابنه، ربنا ارحم بنا من انفسنا ومن ابائنا. ولو حتى انا ترد العصبيه مثلا انا بتعصب، لا انت تضبط نفسك الله. شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أيوة نعم. الله يبارك فيك. معلش أنا أطول بس أنا عايز أسأل بس معلش أطول معك شوية. دلوقتي أنا راجل مسافر مع الأهل. تمام؟ وبقيت أبغى أحط في اللحية واللمس والجزع والكلام ده. أنا عايز أحكمها من الشرعية. بس أنا دلوقتي متجوز وعندي ولد وبيت. يعني خلاص بالسؤال، السؤال معروف الجواب عليه، حكم حلق اللحية أجبنا عليه مرارا أنك تتعاون على الإسم والعدوان، القزع والقصات الأوروبية الكافرة التي جاءت عند الكفار عفوا تشبه الكفار هذا لا تجوز، كل ذلك لله، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإسم والعدوان. اقتصر في الحلاقة على الحلاقة الحلال، اقتصر على الحلاقة الحلال بس، وكن مثالا يحتذى به في الحلاق المسلم الذي يحلق وفق الكتاب والسنة. شكرا. السلام عليكم. وفيكم بارك الله. قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة، الإشارة إلى آدم عليه السلام في هذه الآية، هو آدم صلى الله عليه وسلم عند الجمهور خلافا لابن كثير وخلافا للحسن البصري، أما جماهير العلماء فعلى أنه آدم. وتفسير دقيق الآية يذكر كيف موضع عادي على الروايات التي وردت موقوفة، الذي خلقكم من نفس واحدة خلق جعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا هي حواء عليها السلام، فمرت به أي مشي تجري وفي بداية الحمل خفيفة، فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، أي سليما من العيوب صالحا لنكونن من الشاكرين. وفي ذلك الأثر الذي يذكره عدد من العلماء أن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، وجاءهما الشيطان وقال لهما إن شئتما ألا يموت الولد فسمي الولد بعبد الحارث، حارث الشيطان فسمياه بعبد الحارث، الموقوفات كلها. وهذا أول معصية عصي بها ربنا في الأرض من آدم عليه السلام، معصية في السماء بالأكل من الشجرة، معصية في الأرض تسمية الإبن بعبد الحارث، كان شركا في الألفاظ ليس شركا في العقائد. قال تعالى لما اثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتهما صالحا جعل له شركاء فيما أتهما هذا الشرك في الألفاظ، الله ما يشركون، أشكون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا رأي الجمهور من المفسرين في هذه الآية. أما من قال أن قوله تعالى فلما أتهما صالحا جعل له شركاء فيما أتهما اليهود والنصارى، قال هذا قول ضعيف، قول ضعيف ليس عليه مستند. تفضل. قول من تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينزل بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. نعم. تفسيرها جزاك الله خيرا مولانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ففي قوله تعالى من ينصره أولان في الهاء هل هي عائدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فلينتحر، يربط نفسه رقبته في حبل مدلل من السماء ثم لينتحر وليقطع الحبل ينزل ميت، حتى إن صنع ذلك كل هذا لن يؤثر شيئا، فالله ناصر نبيه ولو انتحر المنتحر. الوجه الثاني، من كان يظن أن لن ينصره عائدا على العبد نفسه إذا كان مطيعا لله، أنا تعتقد أن النصر من غير عند غير الله. القول الأول أشهر والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن ترفع صوتك يا أخي؟ ارفع صوتك ولا سنغلق الهاتف. سمعني كده حضرتك؟ نعم سمع. سمعت لو في حد لابس سلسلة هو رجل ولابس سلسلة مكتوب عليها مثل الآية القرآنية شخص يلبس سلسلة مكتوب عليها آية قرآنية ليس ده رجل ولا إيه؟ هو رجل. إذا كانت تشبها بالنساء فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذا لم يكن تشبها وأظنه تشبه لأن ما عهد أن الرجال ذو الشهامة والمروءة والرجولة يلبسون السلاسل، وليس الكلام على اسم الله قدر ما هو الكلام على التشبه بالنساء. يا عبد الرحمن في يعني كده في شيء يحجب الكلام الأخوة عبد الرحمن عم يستشعر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى يا حضرتك. الحمد لله. مصطفى كنت بسأل عن حكم يعني شراء ملابس التقليد الماركات العالمية بتتباع كده حاجات ماركات، بس الماركات بتبقى العالمية دي غالية ومش متناول، فأنا بشتري لأولادي الحاجات اللي هي التقليد وهي معروفة إن هي تقليد. على العموم التأثيم لاحق بمن غش، أما إذا أنت تشتري شيء معروف أنه ليس بالماركة الأصلية وبنفس السعر وتدفع يعني تدفع السعر الصغير، يعني تدفع السعر اليسير، فلا إثم عليك أنت إن شاء الله. سبيل المثال مثلا في قدور استوردها من الصين، جاء البائع كتب عليها ميد إن جيرمان أو إيطالي، إيطالي أو ألماني، ولكنه يبيعها لك بالسعر بالسعر الصيني، وأنت عارف هو عارف الأمر فيها أيسر شيئا ممكن كل يوم. ماذا يفعل من أكل من الجلالة قبل حساء ثلاثة أيام؟ ما أصاب السنة، والأمر بحبسه إنما هو أمر استحباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك حضرت الشيخ. الحمد لله. حضرتك معلش، أنا كنت سمعت فتوتين لحضرتك بشكين، يعني في إشكال أشكل عليا، ممكن سؤال واحد بس الإجابة ممكن تكون مختلفة شوية. مثل ماذا؟ اسأل سؤالك. ان حضرتك في واحد يعني قال لحضرتك قبل كده ان هو قال زوجته يعني الذي بيننا وبينك انتهى، فحضرتك قلت له لا حاجة لك ان تسأل، يعني لو هو قال ابنية الصلاة يعني، فحضرتك قلت له لا حاجة لك ان تسأل، يعني المسألة ما الا عن فريق من يجوزون بالكناية يعني ما بس عفوا يعني عفوا ممكن تصير السؤال بصياغتك أنت إجابتك على الذي تريد إن شاء الله. يعني مثلا لو حد قال له زوجته مثلا يعني الذي بيننا وبينك انتهى بنية الطلاق، إذا يقع الطلاق الذي بيننا وبينك انتهى وهو يريد الطلاق، أنا لا أختار أنه يقع. طيب ولو حد لو أنا مثلا صدرت كلمة المقابلة انتهت، نفس الشيء. نعم. نفس الشيء لا أراه يقع. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجريري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وياكم. كنت عايز اسال على حكم يعني مال يجب على المراه الزوجه يعني اخوها او اخوها وابوها في الخدمه، يعني ما يجب عليها شيء من ذلك الا على قدر استطاعتها وموافقه زوجها. طيب ومنشط المخالف يعني لو معها حتى مش بتشتغل بس معها في الزوجه لو معي عفوا وين؟ الفلوس يعني ممكن تدي فلوس للفلوس بدليلهم ولا لا؟ بإذنه لا بأس، بغير إذنه لا يجوز إلا الشيء اليسير المعروف عرفا أنه يسير. حتى لو الأمور ساعدوا في أثناء الزواج يعني كثير كده؟ نعم، يعني حتى لو الأم والأب ساعدوا البنت وزوجها في أثناء الزواج، يعني الأم والأب ساعد البنت ساعد الزواج، هل هي ملزمة بسد الدين؟ هم قالوا لا هذا دين ولا ما قالوا لا هذا دين؟ لا خلاص مش واجب علي. الله يسلمك، كل ما تفعله معهما من الإحسان. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حديث عفوا الشعر الذي كما كان حصر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وبعث بشعر إلى علي بن أبي طالب، إن كنت مأكولا فكن خير آكل، صحيح؟ لا نعلم له أصلا، لا نعلم له سندا أبدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا من البنك ولا ايه؟ مش بنك، في شركات تمويل في تقسيط مباشر، فانا عايز اعرف ايه المعامله الشرعيه، ايه الشروط اللي فيها عشان تبقى هي شرعيه. ستشتريها من عن طريق البنك قلت؟ لا في شركات تمويل وفي كذا كذا كذا خيار. ما كل شركات التمويل يا اخي نفس تسلف نفسك، ما نفس مسلك البنك. ليس طبعا طبعا شركات كل شركات التمويل كذا، لأن شركات التمويل باختصار شديد لم تقربك لوجه الله. هل تظن بها الناس تقربك لوجه الله؟ لا، تدفع المبلغ وتخدم أزياد اختصارا يعني. نعم نعم، لا بأس تصدق بس المعارض، لا بأس، لكن يلزمنا أن نطلع على صورة العقد التي يعقدها معك المعارض. لا، ما هو طبعا لا، حضر البال الأمر فيه سهل، حضر البال الأمر فيه سهل، لكن بنود الشروط إذا فارست مئوية 7% ومش عارف الكلام ده كله غلط. لازم نحدد السعر ووقت التسليم عند الشراء. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بسأل معاديك على العمولة البنكية. كيف؟ العمولة البنكية حضرتك مثل لو أنا مثل سريع مثل سيارة، السيارة دي حضرتك أنا باخد عليها عمولة جوه البنك، أنا ببيع العربية للعميل والعميل ده بيحطها في البنك، وهو البنك حضرتك يعني بيديني هو يعني مثل عمولة يعني على عفوا، انت انت مالك السياره الاصلي؟ انا مالك السياره. انت مالك السياره، تبيع السياره لزيد وزيد ما عنده فلوس هيجيب فلوس من البنك. سامع حضرتك معلش. يعني انت الان تملك السياره. انا مالك السياره. جاء زيد يشتريها منك، زيد ما عنده فلوس، زيد راح للبنك حتى يدخل البنك نيابه عنه ويشتري منك السياره. إذا كان تواطؤ بهذا التواطؤ على هذا حرام، لأن أنت مساعد على الإسم والأدوار. يعني لو أنا بأخذ عمولة في البنك فهي كما أخبرتك، ما أدري عن عمولة، أنا فصلت لك السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل. لأن المقام ليس مقام تفسير رؤى، الرؤى في الهاتف الخاص، أن هنا فتاوى. شكرا لك. السعي بين الصفا والمروة من غير عمرة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. اتفضل. الله يحفظك. الله يبارك في حضرتك. بعد اذنك، والدي توفى وترك لينا عمارة، انا ليا اختين بنات واخ تاني، وترك لينا عمارة حضرتك ايجار قديم، واختي ووالدتي ما زالت من فضل الله على يعني موجودة معانا وبتعيش على الايجار ده. هل حضرتك نعجل في تقسيم المرات اللي هي الان ولا نأكله شوية؟ يعني من التراضي، لا بد التراضي، إذا تراضى الجميع على شيء فائز. طيب كده هو خير. يعني افترض أن في واحدة الآن وإياك تريد نصيبها. نعم. ليس لكم أن تعطلوها. نعم. السلام عليكم. مولانا. نعم تفضل. الله يخليك يا مولانا. والله مولانا بس بعد إذنك، لأنه نفسيرة يعني. دلوقتي مولانا في استشارة كده عاوز أقول لحضرتك عليه. تفضل. والله مولانا أنا موظف في شركة الكهرباء. وزي العادة عمل المحتاج. في عندنا في مصر هنا في أزمة في الأجازات. فمش راضيين يقولوا على المنحة تحت الأجازة السنوية بتاعتي. إني هذا كنت هتزور، أنا لا أفتي بالتزوير. طيب هو انا يعني انا بختار ما بين حاجه ما بين يا اما اساس الكون اكتر من الموضوع اساس البر يا اساس ولا ها يا استقيل من الوظيفه واسافر البر يا يا يا ايه عفوا يا تسافر برا وتستقيل او ماذا الثاني ما الخيار الثاني لا لا استقيل من الوظيفه واسافر برا يا اتنيني في الوظيفه وما نزلش برا فانا في حيره ما بين الاثنين ما بين دي ودي ما بين السفر للخارج يا السفر للخارج يا الوظيفه كل واحد له ملابساته الخاصه لا نستطيع ان نفتيك بفتوى عامه في هذه المساله ممكن في اشياء اخرى ننظر اليها هل لك والدان هل هما يستطيعان القيام بانفسهما هل لك زوجه واولاد سيضيعوا بسفرك مساله ما تصلح هكذا يعني اجابه عامه طيب امر ثاني يا مولانا نعم انا بقى سنتين واحد يعني حسبني سنتين يعني أيه. كلمة كده في وشي انا لحد النهارده يا مولانا انا بعاني من ضغوط في الحياه وبعاني من تعب ومشكلات بسبب الكلمه اللي ارقي نفسك ولا تلتفت الى هذا الكلام انت شغلت نفسك في الشيطان تمكن منك ارقي نفسك انا الحمد لله مولانا انا الحمد لله مقرب من ربنا وواظب على الاذكار صباح ومساء بس انا من داخل انا تعبت لحد النهارده ما يلزم ان يكون تعرف في بطنك سحر يعني في عفريت في بطنك ما فيش عفريت في بطنك ارقي نفسك بالمعوذات وانتهى الامر واكشف عند طبيب يمكن في مرض عضوي ولا شيء طبيب والله يا مولانا انا كشفت كتير عند طبيب كل ما اروح لطبيب يقول لي ما عندكش حاجه انا حاسس بالم في بطني ما انت ممكن تكون متوهم ممكن تكون متوهم نعم صح مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد الحمد لله تفضل سؤالين بعد اذنك يا شيخ الاول شخص ثلاثة متربح في برنامج تيك توك عامل 10,000 جنيه لكن هو كان دوره ان هو اللي بيحول الناس فعرف ان هي التوضح منها حرام واخذ 10,000 جنيه من فتره وصرفها فقط ولما عرف ان هي حرام هل يلزمه ان يخرج 10,000 اخرى؟ لا خلاص يعمل صالحا في الجمله وخلاص في الجمله يعمل عملا صالحا لقول الله تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عمل صالح عموما خلاص الدكتور الثاني يا شيخ نعم رسالة للناس الأباء والأمهات كعبرة وعظة من حادثة قهرية في الأم لقد أتولدت هذه كانت امرأة مريضة فيما يبدو والله سبحانه أعلم امرأة مريضة مجنونة يعتريها المرض حينا بعد حين فقدر الله عليها ذلك لكن لا نجعلها قاعدة عامة فالحمد لله المصريون من فضل الله والمؤمنون منهم من أرأف الناس عموما ليس بفظظة ولا غلاظ الحمد لله هذه أمور قدرها الله سبحانه وتعالى ولا يتصور أن أما سوية تصنع ذلك الحمد لله بالتتبع الحال وجدنا مريضة فالله سبحانه وتعالى يلطف بنا بكم جميعا يعني لا تجعلها مسألة عامة حتى تتدارس لها مسألة خاصة ليس ممكن يكون سهلك من الرقية وصفنا له الرقية الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ رب نعم الله يبارك أثرت في موضوع الطلاق هل يلزم عندما يطلق الزوج زوجته ويريد أن يراجعها أن يقول لها في وجهها أو يقول غيابيا إن كانت بعيدة لا ممكن بس تخبر بذلك تخبر أنه راجعها غيابيا يعني مجرد ما هو قال رجعتك يا فلان حتى لو كان هو في بلده وهي في بلده تخبر نعم حتى لو كان في بلده تخبر إيه ولو بالهاتف ولو بالهاتف طيب في الطلاق يتم توكيل الأب في طلاق الزوجة يعني استطيع أن أوكل أبي وهو يطلقها؟ تستطيع؟ نعم لا طلقت لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولنا شخص صباح رضا. الحمد لله. حبك الله ما ولنا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال بس عرفت وسؤالين بس عبد الله يعرفهم بعض جن الرواح الوالد. حبيت من بس نعرف ونصل الوالد ونش والدين ويدينا. الله يغفر لنا ولا. حبيت كنا عندي مقطع زي صوت كنا مغالي وهم إن أنا قعدت 30 طبعا حلوة كده. فما خرجش بخدمة والمقطع بتاعنا نظام مدرسة مسائية داخلية يعني مدرسة مسائية داخلية ما فيش حد يحتاج زاد من الوماش دايما هو فأنا عامل في الحال ده ما خلصش تبريد في الذمة يعني أفضل يعني أنت عندك ملابس من اللي أنت مصنعها ولا لا؟ لا أنا في جزء ملابس بس ده جزء مش ماشي يعني أحس إنه يعني هو إيه مع مش ماشي معايا يعني بضاعة كده يعني عفوا هذه البضاعة الكاسدة لا تنفع الفقراء شايف على الملابس الداخلية نظام مثلا عرايس والإسماعيلية المتداول لانجري يعني حاجة كده مش هتفيدهم بحاجة خلاص إذا تكون الزكاة في ذمتك إذا وسع الله عليك أخرجها إن شاء الله امرأة في حداد على زوجها وتلبس غوايش لا تستطيع خلعها إلا إذا كسرت سم الحكم تكسر المشكلة ممكن تلعب الأصابع يستخرجها لهم طرق السلام عليكم نذر أن يقرأ القرآن 8 مرات في الشهر. والأمر ده أصبح شق عليه. فهل ممكن إن هو يعني يدفع كفارة؟ ممكن. ولا يدفع كفارة على كل يوم؟ لا يدفع كفارة واحدة خلاص. كفارة النذر كفارة يمين. مرة واحدة وخلاص. سقط عليه النذر ده؟ ده معجز. تمام. طيب وفي سؤالين برضو الإمام بيسرع في الصلاة ومش بيلحق مع المأموم إن هو يصلي والإمام أوقات رجله مش بتلمس على الأرض في السجود هل ده يبقى مشكلة؟ بلاش وسوسة بس الآن يعني خلينا في الجزئية الأولى أنا قلت إن دي أسئلة بسيطة الإمام يسرع في الصلاة والمأموم لا يصلي معاه صلي معاه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خير. طيب. بعد ما سمعت شرحنا عن موضوع حق العمالة. لا تقبل. هل يجوز ان انا اعتمر يعني ان شاء الله اصبر مكة واعتمر لنفسي وبعد كده ان شاء الله ربنا يعني تقصد وحكي جوزي. لا يجوز. الفصل بين الامر. يعني اكبر بلدي. يا اخي الكريم لا يجوز. لا يجوز أن تقسم الحج إن عمره لك وحج لوالدك لا يجوز لم ترد هذه عن السلف الصالح أبدا أي من قلت لا يجوز أنت أغلت من النقاط حجا لا مش عارف لا حج أنت لا كده يعني أحسن الجيوم التروية لوالد المنفرد أنت الآن متى ستتجه إلى مكة إن شاء الله غالبا يوم 25 ذي القعدة 25 ذي القعدة هل ستهل من الميقات ولا لا؟ أهل من الميقات. هتهل من الميقات. بعمرة لأحد أو لك؟ أنا ممكن أحل بالعمرة لي. هو المشكلة كلها شفنا إن أنا معايا بس أشهد. طيب ما تحل وافرض وخلصنا إيه المشكلة؟ بس ما أنا ما هو مش هطلب هي الأذان اللي شفنا عمالة تكون عامل. هقول لك تكون عامل البس ملابسك. وهتطعم 6 مساكين او تصوم 3 ايام بس تهل من الميقات هي الحج مختلف هل بقي اللي انت عايز تهلي وزهلك بالحج المنفرد فستكون هذا ايسر عليك. طبعا هذا ايسر عليك، لكن لكونك لابس الملابس ستحتاج الى كفارة لبس المخيط، اطعام ستة مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام. لا لا ثلاثة ايام ما في تقييد فيها، لا فدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. والله يا أخي الكريم إحنا أحقر من كذا، إحنا أخوانك. تفضل. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تفضل. نعم. فأنا مش قادر أسامحه، فأنا أفضل أن تستجدنا لي وكل حد مسؤول. والله يا أخي إذا مش قادر تسامحه فليس عليك إثم، لكن يعني هو عفوا مماطل ولا ظالم ولا معسر ولا إيه بالضبط؟ هو ظالم عن عمده، يعني هو ظالم عن عمده وعارف الحق مش عايز يفتح وقته. هو ظالم عن عمده، هو أصلا إنسان مش قادر، فهو مش يعني حساب طيب. مش ممكن تبذل شيئا من الجهد والحركة تسترد مالك؟ مفيش، حاولت بكل الطرق للأسف مفيش شيء. خلاص هتسلم أمرك إلى الله، ماذا ستصنع؟ طب أنا يعني هل أنا مطلوب مني أن أسامحك؟ لا مش مطلوب منك، إن سمحت سمحت، ما سمحت ما سمحت، لكن هذا موقف موقف يعني يحتاج إلى صرامة. الذين إذا صابهم البغي هم ينتصرون. يجوز أن عليه على قدر مظلمتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. في سؤال يا شيخ بارك الله فيك بخصوص بيع التقسيط. يعني إذا كان البائع متخصص في نوع معين من السلع بيبيعها بالتقسيط، وليكن مثلا موتوسيكلات مثلا بيبيع موتوسيكلات بالتقسيط. احيانا ياتيه زبون مثلا يقول مثلا انا محتاج تليفون بالتخصيص، او ياتيه زبون اخر يقول له محتاج غساله او ثلاجه بالتخصيص، الثلاجه الفلانيه بالمواصفات الفلانيه اشتريها لي واخذها منك بالتخصيص. التواطؤ لا يجوز. نعم التواطؤ لا يجوز. معلش فصل لي اكثر يا شيخ. يعني اذا كنت انت متفق معه وانت لا تتاجر في السلع كالذي يصنعه الموظفون الآن في المصالح الحكومية على سبيل المثال، واحد معه فلوس يأتي واحد آخر يقول اشتري لي غسالة، يأخذ له يشتري الغسالة وبعدها يبيعها له مع الزيادة الربوية، لا يجوز هذه حيلة من حيل الربا. أيوة لا يعني المقصود أنه يكون السلعة اللي هو متخصص فيها فقط. نعم ده الأصل. ويخير الشخص. نعم ويخير الشخص بعد أن يتملكها. طيب لو التسيير حصل يا شيخ، يعني السلعة دي خلاص ما فيش مشكلة، لكن هو خيره بعد ما اشترى السلعة ما فيش مشكلة، بس خيره بالسلعة الأخرى ولا نفس السلعة اللي بيعمل فيها؟ لا بالسلعة الأخرى. والله أنا شايفها في يعني حيلة من حيل الربا، ما أستعقل إلا ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحمد بن مصطفى أكلمك من إسبانيا. فضيلة الإمام، إحنا استأجرنا بيت وحولناه إلى مسجد، ولكن هذا بتعتبر رسمية من الحكومة لأنه يسجد صلاة الظهر اشتراطات تحديدة وأقيم فيه الخمس صلوات وصلاة الجمعة، فهل ينطبق عليه أحكام المساجد من حيث المسجد وعدم جواز البينة؟ أنتم اتخذتموه مسجدا؟ أنتم اتخذتموه مسجدا أليس كذلك؟ نعم ولكن الإشاعة ليست تمليك. أي هو مسجد وخلاص، إيجار ولا تمليك ما في مشكلة. أيه إذا اتخذتموه مسجدا تجري عليه أحكام المسجد. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركاته. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا سناد. نعم. الأب والأم لو ليهم أولاد بلغوا 21 ماذا يصنع؟ ما عليك إلا النصف. يعني هل أنت بلغت هذه بعدين؟ والله إن تقدم عليك من النصح يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني مثلا لو في مثلا إذا أديت النصح وبذلت ما في وسعك لإصلاحهم ولم ينصحوا فقد أديت ما عليك، وحينئذ يقال لك يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني معلش يا شيخ، ليس عليك إثم ما دمت قدمت النصح الكافي وأخذت بالأسباب، ولكن الهادي هو الله. هل نوح عليه السلام آثم؟ لا. نوح دعا ولده وأبى الولد، أبى الولد أن يسلم، لكن أدى نوح ما عليه عليه الصلاة والسلام. وفي سورة الأحقاف كذلك، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. نعم. معلش السؤال تاني يا آدم، معلش. نعم. هل الاسم وأنا مثلا جبت حاجة اسم وزود على ضريبة؟ طبعا البيع نفسه بزود عليك ولا البنك ولا من؟ شخص قال هذه السلعة عندي بألف نقدا وبألفين إلى أجل، لا بأس، هذه تخيرات. يعني مثلا لو قال لي مثلا السلعة مثلا 18 ألف هتاخده مثلا على سنتين مثلا؟ كل هذه عروض جائزة. جائزة؟ عروض. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الشيء. الحمد لله. حضرتك دلوقتي يعني انا ابقى رايح اصلي، وده حاجه انا رايح اصلي لله، الاقي حاجه يعني في نفسي كده تقول لي عشان هيقولوا انت رايح تصلي، علينا نستعيذ بالله مش طالعين لحتى اوصل المسجد. هذا من عمل الشيطان، لا تلتفت اليه. ده حاجه اعملها الاقي كده كل وسوسه لا تلتفت اليها. اسماعيل الهادي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. هل الاسانسير لابد ان يحدد نسبه عموله ولا لا يستطيع؟ اذا لم يحدد نسبه عموله يتحاكم الى الاعراف السائله في تعيين نسبه العموله. طيب هل لو كان الامر سريع، هذه السلعه مثلا تساوي 100,000 انت بعها ب 80 وخذ ال 20، هل هذا فيه غرض للمشتري؟ لا، بس يبين يقول له انا يعني لا يهمه انه يعني عفوا لا يهمه انه يعمل لصالحه، يعني ممكن انا اوكلك انت تشتري لي. لا هو البائع يعني السلعه دي ايوه خلاص. عموما مثل ما ذكرت يا زيز، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك مولانا من أي طريق عندك يا رب. الحمد لله. دلوقتي على السريع مولانا بيدرك. اتفضل. دلوقتي أنا عندي مصنع ملابس. شغال بقالي سنين بخط الذهب، بخط بطلع ملابس مالي والدنيا تمام. بس في شيء كده يعني حاسس ان انا مجال في شغلي في الملابس البدله، انت اللي هو ملابس الحريمي البيت. طيب صوره المنتج لازم تكون متصوره على صور كتير، صور بتكون شغل متصوره وكده، فاحنا بناخد الصوره وبنشتغل عليها، بنحط المنتج يبقى بالبيت وعلى الصوره بتاعته. اللي بتتباع بقى بالمحلات، اصحاب المحلات ومكاتب الجمله وكده بياخدوها ويشتغلوا عليها. فهل في شبهة في الصور دي؟ طبعا الصور محرمة، وخاصة عرائك التي تفعلها، لكن الضرورة قد تقدر بقدرها. بس يعني يعني يصلي بنعمة نعمل كل الصح، بس هو يعني على العموم اختصارا 50% من شغل الشغل اختصارا أصل الصورة هذه لا تجوز، لكن الضرورات تقدر بقدرها. وقت نفسك أنت في ضرورتك. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ ما هو الضرورة أنا خايف أن أدي نفسي بحاجة من غلط، يعني أنا ما هو ما يعني وأنت أيضا حاجة من غير صورة مش هتشتغل. لا ترضى لي أنني أفتي فتوى لا أتحمل اسمها بين إذن. لا أنا قلت لك أنت قدر ضرورتك. الأصل من الصور العرائية ومساحرة، أنت تقول أن السلعة لن تمشي إلا إذا وضعت الصورة على الثوب من الخارج أو في الكيسة، خلاص أنت قدر ضرورتك وأنت تعلم بالسوق مني. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الدعاء لابني نتيجته بكرة وأقول له الله يوفقنا وإياه ويسهل أمرنا وأمره يا رب. الله يوفقه يا رب. سمعنا كل خير يا رب. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الآية بتاعت النهاردة الذين تبصون منكم أمر علماء غير اللي هي منسوخة فكرة زياد وعطاء بعض العلماء اللي هي الثانية أو الأولى والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا لحال غير إخراج منسوخ عند الجمهور، وقال أمير المؤمنين عثمان بذلك. تمام. شكرا يا طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حكم طلب الدعاء من الاخرين؟ لا باس بذلك. قال عمر لاويس استغفر لي يا اويس. قالت ام الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان كان على سفر، ادعو الله لنا بخير اني سمعت خليلي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء المرء المسلم لأخيه بغير غيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وورد بسند ضعيف أن النبي قال لعمر استغفر لي يا أخي، ولكن الأخير لا يصح. في كتاب الله قال يا أيها الساحر ادع لنا ربك المعهد عندك إننا لمهتدون. فكل ما به دل على الجواز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا كنت حابب أسألك بالاشتراك في نادي للرياضة، حكم إن إحنا شباب يعني لسنا متزوجين وعلى نية إن الواحد يفرغ طاقته في الرياضة والحديد وكده، بس في إن النادي ده بيشغل أغاني وممكن الشباب لكن شورت ومكشوفين العورة، فما الحكم في هذا؟ يعني السؤال باختصار، أنت تذهب لنادي في شباب مكشوف يعني العورة ظاهرة ولا إيه؟ يعني ما الشباب كلهم اللي جوا بيبقوا لابسين يعني منهم بنطلونات طويلة ومنهم لفوق الركبة وكل اختلاط كده، يعني الشباب كله حاجة كده وحاجة كده، بس أنا يعني في بنات موجودات؟ نعم. في بنات معكم؟ بنات؟ لا في بنات في رجال بس فقط، بس بقول يعني منهم المقصرين خالص للأسخاذ ومنهم دون ذلك. يعني على كل الذهاب إلى مثل هذه الأماكن جائز وجائز والأولى البعد، لكن من ناحية الزواج جائز. وعادي بالأغاني اللي هم بيشغلوها؟ لا الموسيقى ممنوعة، إذا كان في موسيقى لا. لكن يعني احنا عايزين ما نطلع طاقتنا في النوادي دي، لكن تشوف اي نادي تاني نشوف الشارع روح تعمل شغله. كنت لا انت تطلق زوجتك؟ أنت السائل عن طلاق الزوجة ولا غيرك؟ لا أنا أنا هو طيب أنا هو أنت تروح تلعب وتطلق النسوان ليه ما تستعن بالله وتجتهد في عملك وفي أهل بيتك الله يسلمك يا الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. وياك تفضل. هل يجوز للمرأة أن تحجب وشرتها بدون محرم مع عزبة الكون؟ مع رفقة الأمينة جائز عند الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذهبنا حجة نافلة مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وأيضا في هذا الصدد بأن الله قال والنهي عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما حديث لا يحل امرأة من الأول اليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، نظر الأولون إلى العلة من المحرم، قال ألا من المحرم تأمين المرأة، فإذا أمنت المرأة بأي صورة من صور التأمين جائز. أما الحنابلة فتكلموا لنا على حديث لا يحل امرأة من الولاية يوم الأخر من سفر الله معه محرم، بنوا على هذا الحديث. أما المرفى استثنوا الحجة والعمرة والله أعلم مع رفق الأمنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله الله يبارك فيك. قول لحضرتك بس في خمس أسئلة بس عايز أسألها لحضرتك. هو كم تكبيرة في الصلاة يرفع فيها اليد؟ هناك قول بأنها ثلاثة مواطن، وهذا بلا ريب ثابت عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، عند الهوي للركوع، وعند القيام من الركوع ثلاثة سنة ثابتة. الموطن الرابع اختلف فيه من العلماء من أثبته عن رسول الله ومنهم من نفاه، وعند القيام من التشهد الأوسط. السؤال الثاني يا شيخ اللي هو الآية في سورة الفرقان وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. نعم. وكان فيه رسل أب سيدنا نوح، يعني كان معروف أن سيدنا آدم وسيدنا نوح ألف سنة كلهم على الإسلام، أي واحد يكذب أي رسول فقد كذب الرسل كلهم، لأن الرسل كلهم جاءوا بدعوة التوحيد يدعون إلى عبادة الله وحده، فالذي يكذب واحدا كذب الجميع. قال تعالى كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، هذا الوجه والله أعلم. ما لي دخل سألت شيخ حبيبي، أنت سألت شيخ لنفسك لا نريد كلام الشيخ. خلاص ايه السؤال الثالث؟ هل يجوز الدعاء في الركوع اذا اطال الامام فيه؟ يجوز، لان ورد عن رسول الله، اولا ورد عن رسول الله انه قال اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمم اي جدير ان استجاب لكم، لكن قد ثبت ان النبي قال في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي دعاء، فيجوز لكن يغلب عظيم الرب في الركوع، أنت الكبير أنت المتعال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان نعم نعم نعم كل ما فيه تعظيم. تفضل. حضرتك تنصحني بإيه كتب أقرأها في سن صغير؟ أقرأ القرآن جيدا وحديث رسول الله أجتهد وأحفظ منها الحمد لله حفظ القرآن وختم مبارك عليك حفظ أول كم باب من البخاري مبارك عليك انتبه للسنة حسنا الله يسلمك. الدرس وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إذا شرطت شخص بمبلغ معين للتجارة نعم يجوز أن أخذ وكلة خراب الزمن هذه الأيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شايفانك

اللهم زدنا يا رب العالمين ولا تنقصنا. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ونوايا حسنة وكلما طيبا يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهل مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك، وثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، خذ بأيدينا ونواصينا يا ربنا للبر والتقوى. اللهم نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يثق بخير يا رحمن. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الحول بعد الكور يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.